وعندي طفل يبلغ من العمر 11 سنة أو 11 سنة، وأحيانا أتركه يصلي بعض الفروض في البيت، فهل أنا آثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا تجاوز العاشرة إلى الحادية عشرة، فمثل هذا يتأكد في حق ولي أمره أن يؤدي الصلاة مع المسلمين جماعة في المسجد، يتمرن على ذلك لا على سبيل الوجوب قبل التكليف، لا على سبيل الوجوب، لأنه القلم مرفوع عنه حتى يحتلم، حتى يكلف، حتى يبلغ سن التكليف، لكن من باب التأديب يؤمر بالصلاة إذا بلغ، إذا أتم سبع سنوات، ويضرب عليها إذا أتم عشر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الباب ويتسامح في ذم ينشأ الطفل على شيء من التفريط في الصلاة وفي فعلها مع جماعة المسلمين ويستمر على ذلك، ولا شك أن ولي الأمر عنده شيء من الرأفة والرحمة بولده، لكن من تمام الرأفة والرحمة به أن يعوده على مراد الشارع، هذا من رحمته لولده، وإلا فأحيانا يكون الجو في شيء من البرودة وفي شيء من الحرارة، فتأخذه الشفقة والرحمة على أن يتركه يصلي في البيت، لكن هذا ليس من مصلحته، ليس من مصلحته أن يصلي في البيت، بل امتثال أمره عليه الصلاة والسلام بأمره إذا بلغ سبعا، إذا أتم سبعا، وبضربه إذا أتم عشرا، هذا هو تمام النصح وهو تمام الشفقة والرحمة، وينشأ على هذا الأمر، فلا يفرط بها إذا كلف، لا يفرط بها إذا كلف. نعم.